هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا واندرج معه من اندرج إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا بالغنة واندرج معه من اندرج. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يسمعون يسمعون. الأزرق بترقيق راء مبصرة والنخلة وقصر البدل وثلاثة العارض. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يسمعون يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الأزرق بقصر وتوسط ومد البدل وأوجه العارض وتفخيم راء مبصرة والنقل. واندرج معه الأصفهاني على قصر البدل. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الأصفهاني بالنقل والغنة. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ابن الأخرم بالسكت والغنة. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ابن كثير بصيغة هاء الضمير. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أبو عمرو بالإدغام ولم يندرج معه أحد. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة واندرج معه يعقوب من المصباح. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. رويس بإدغام جعل لكم، وهذا الوجه من روضة المالكي وجامع ابن فارس ومفردة ابن الفحام طريق الحمامي.